مسؤوليتك ها؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أول ما نبدأ به أن نوصي بعضنا البعض بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن في تقوى الله سعادة الإنسان في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. وأذكر نفسي وإياكم أن الإنسان لن يكون متقيا لله إلا إذا كان متمسكا بدين الإسلام، متمسكا بهذا الدين الإسلامي بلا إفراط ولا تفريط، باستقامة. قال الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولم يكون الإنسان متقيا لله إلا إذا كان معتصما بحبل الله، متمسكا بالكتاب والسنة، نابذا البدعة، متمسكا سائرا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال بعد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذين يتابعون الفرق الضالة ويسيرون في مسارها ليس من المتقين لله، وليس لهم عند الله إلا العذاب العظيم. وكذلك يا إخوان، لن يكون الإنسان متقيا لله إلا إذا سار مع أهل السنة والجماعة وصحبهم، سار على منوالهم. أما الذي يأنس بأهل الأهواء والبدع ويسير معهم ويعجب بهم، هذا ليس متقيا لله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالطريق الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ الحديث عن فرقة الخوارج. الخوارج، من هم الخوارج؟ ما تعريفهم؟ وناخذ حديث الخوارج، ناخذ أبرز صفاتهم، وناخذ أبرز فرق الخوارج، وناخذ حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، حكم مرتكب الكبيرة عند كل من أهل السنة والجماعة والخوارج المعتزلة والمرجئة، حتى يتضح بإذن الله تبارك وتعالى. من هم الخوارج يا أخوان؟ تعريف الكلام عن فرقة الخوارج: سيكون أول فقرة تعريف الخوارج. من هو الخارج؟ بالمناسبة سنحاول ونحن نعرف الخارج، نحاول نفرق بين الخارجي وبين الباغي وبين الوعيدي المعتزلي. لو قدرت إذا سمعوا قدام الأخ، أمام الأخ. أيضا جماعة تكفير الهجرة، أيضا الغلام في التكفير. هذا الخط واضح، الصورة على كيف؟ طيب شوف النظام، ما أدري هذا تكتب ولا كلهم زي بعض. لا خلاص خلاص نبدأ بالخوارج. هناك تعريف للشهرستاني مشهور, هذا التعريف يعرف الشهرستاني الخوارج بقوله كل من خرج خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه, يعني جماعة المسلمين, سواء كان ذلك في عهد الصحابة أو في عهد التابعين. كل من خرج على الإمام الحق يسميه خارجي. فمصطلح الخوارج عند الشهرستاني صاحب كتاب الملل النحل يرى أن كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي. فهذا تعريف أراد منه أن يكون تعريف يشمل جميع الخوارج. وهناك تعريف آخر للبغدادي البغدادي يحاول أن يعرف الخوارج بالنظر إلى فرقة بعينها, وهي الفرقة التي خرجت على علي رضي الله عنه واطلق عليه الخوارج. فحاول أن يكون تعريفه للخوارج على فرقة معينة, فقال الخوارج هم تلك الطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه متى عقد معركة صفين بعد قبوله التحكيم, وقالوا بكفره وكفر الحكمين وكفر كل من رضي للتحكيم وخالفهم في هذا الرأي, وكفروا أصحاب الجمل وصفين. فبنجيب الآن البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق يحاول يركز نظره على فئة معينة ويأخذ أبرز صفات هذه الفرقة التي تميزهم عن غيرهم. فلاحظ أن هذه الفرقة خرجت فعلا على علي عندما قبل التحكيم في آخر معركة صفين وقالوا بكفره. إذن هم أول شيء خروج, أول صفة فيهم خروج على علي. الصفة الثانية تكفير من خالفهم في الرأي ومن قبل التحكيم. طيب ما هي الملحوظة على تعريف الشهرستاني؟ الشهرستاني ينظر إلى الخروج بمعناه اللغوي, ينظر لخروج من اللغوي, طالما خرج على الإمام الحق فسمى خارجي. لكن هذا ليس مصطلح, ليس هو المصطلح الذي يطلق على فرقة الخوارج, إنما هذا معنى لغوي خرج على الإمام الحق. وهنا ركز على فرقة كانت معينة بعينهم وكان في هذه الصفات. إذن ما الذي نستطيع أن نعرف به الخوارج؟ فنقول الخوارج اصطلاحا يريد أن يكون هذا اللقب عام على تلك الفرقة التي خرجت وعلى يعني أي خوارج في أي عصر. ما هي الشروط اللي يجب توفرها في الشخص حتى يكون من الخوارج؟ الصفة الأولى هذا متفق عليها بين كل أصحاب الفرق وهي الخروج بالسلاح على إمام حق, على إمام المسلم, متفق على إمامته, أو يعني استتب ما له الأمر، يعني صار أمر كونه خليفة أو كونه إمام تام، سواء أخذها عن طريق الغلبة أو عن طريق الاختيار والانتخاب. فإذا تغلب وتم له الأمر صار واليا، فهذا صار إمام حق، طالما أنه مسلم لم يرى منه كفرا بواحا، فصار إماما الآن، وصارت الإمامة تامة له، لأن الأمر استتب واستتم له، صار تاما في يده. فمن خرج عليه بالسلاح فهذا حقق شرط أول من شروط الخوارج. الشرط الثاني تكفير مرتكب الكبيرة، أن هؤلاء يرون أن من خالفهم في الرأي كفر بأنه أتى بذنب، فتكفير مرتكب الكبيرة. والحكم على الحاكم المسلم بالكفر. إذا هم يخرجون على إمام المسلم ويقولون بكفره نظرا لمظالمه أو لذنوبه، ثم يكفرون كل من خالفهم في الرأي وكل من ارتكب كبيرة يعتبرونه كافرا. فصار هذا مصطلح يطلق على فرقة الخوارج، تكفير مرتكب الكبيرة، خروج على إمام مسلم، هذا شرط الخارج. هل تعرف الخارج كمصطلح يا شيخ؟ طيب، نجل ضبط هذا المصطلح أن يكون واضحا، نريد أن نقارن بين الخوارج والبغاة المعتزلة ومع سكت الهجرة الغلاة التكفير. بالنسبة للبغاة قلنا الخارجي خروج، الأمر الثاني تكفير. وصار يصير نفرق بينه وبين أي شخص آخر. الباغي، ما الفرق بين الباغي وبين الناس؟ نعم، الباغي هذا فقط، خروج على إمام المسلم لمظالمه دون تكفيره، دون الحكم عليه بالكفر، هذا يسمى باغي، يسمى باغي. الباغي فقط فيه شرط واحد، أنه خرج. فلو سموا البغاة خوارج فليس الخوارج المقصود بهم الخوارج على الاصطلاح المعروف، الفرقة المعروفة، وإنما يصبح خارج لأنه خرج عن الإمام. نعم، بهذا المعنى. طيب، المعتزلة اللي سموا العيدية ايه؟ ايه، لكنهم ماذا؟ يعني بالنسبة للمقارنة عندهم هذا الثاني دون الأول، لا ينفذون الأول. المعتزلة أصحاب فلسفة لكن ما يخرجون، فيتكلم ويقول هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم كذا، لكنهم ما يخرجون. لذلك الشيخ حسين الدين اسم سيء بالنسبة للخارج. المعتزلة بالنسبة للخارج سميها اسم أشبه يعني. فالمعتزلة يكفرون، وقد يسمونها مثلا في المنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، لكن يقول في آخر خالد، لكنهم لا يخرجون بالسلاح. طيب، جماعة تكفير الهجرة، جماعة تكفير الهجرة هذا لقب إعلامي، إن شاء الله إذا كان في الحضرات القادمة تستأخذ ندرس فيها، هم الغلاش التكفير. هذه الجماعة اسمها كيف؟ جماعة الطلبة ولا بعضكم؟ يا جماعة شكري مصطفى، هذا الاسم الحقيقي الآن، أما التكفير الأجر هذا اسم إعلامي، اسم من الإعلام، تكفير لأنهم يرون كفر المجتمعات الإسلامية، والأمر الثاني يرون كفر جميع الحكام، فيكفرون المحكومين وكفر الحكام، فيرون الشعوب الإسلامية بحكامهم وأفراد عادة للكفر والجاهلية مرة أخرى، فلذلك يرون طالما أن الجاهلية عادة فيش العلاج؟ مهاجر، ثم بعد ذلك نبدأ من جديد. نعم. فيرون كفر المحكومين وكفر الحكام. طيب ما الفرق بين الخوارج وبين جماعة تكفير الهجرة؟ نعم، هم بالنسبة للأفراد، بالنسبة للكبائر، هم يسيرون على خطى الخوارج لكن بفروقات بسيطة، هم يكفرون المصر على الكبيرة، فالفرق ولا تكفر مرتكب الكبيرة ولا تكفر المصر عليها. نعم، ولا يعني تقريبا متقاربين. كيف؟ هذا فيه ضعف عندهم، هم يرون ان ننتظر ما في خروج لين تتحارب الامم بالاسلحة النووية ويعيد الناس بالسلاح الابيض بعد ذلك يبدونهم. اي يا بعرف في مصر وقضي عليها تقريبا عام 1400 الهجرة وانتهت، لكن قد يكون بقي بعض الفكر متناثر، لكن كجماعة منظمة قضي عليها. وهؤلاء افكارهم اين تولدت؟ كانوا بعيدين عن الكتب، بعيدين عن العلم، هذه افكار تولدت داخل السجون. هؤلاء شباب اللي سنة ثانية كلية زراعة، شكري مصطفى كان سنة ثانية كلية الزراعة، وهذا في الطب وهذا في الهندسة، شباب من خيرة شباب مصر، لكنه خذوا وضع في السجون وتعذيب واضطهاد وسب واشياء، يكون انسان جاهل لا ليس لديه علم شرعي، تخيل يعني شخص ما درست ما فيها لا فقه ولا حديث ولا عقيدة، ما في تأصيل تخص علمي، ثم بعد ذلك يرى شخص يقول لا تربك أبعض معك في السجن، قال ربك في الدرج، ماذا سيقول عنه؟ كافر، ولدي بالله كافر، والذي يرضى به كافر، جهل. لا مشكلتهم ولا كانوا شباب من خيرة الشباب، ليس شباب منحرفين ولا كذا، لكن أنا تولدت هذه الأفكار، تولدت داخل السجون، وبدأوا ينظمون لها وينظرون لها، عنده مصحف يقرأ فيه ويأتي بالآيات. أعطيكم مثال من الآيات اللي يستدل بها شكري مصطفى على تحريم التعليم والعودة الأمية، يقول قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان صدر هذه الأمة ماذا؟ أمي، ولم يصلح آخر هذه الأمة لم يصلح بها أولها، فلما كان الصدر الأول أمي فلنعود الأمة مرة أخرى، أنا أترك التعليم أنا أترك. إيش رأيكم كيف تردون عليه؟ أيوه سلام. أيوه ويعلمهم ويعلمهم كيف نترك التعليم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أول سورة نزلت اقرأ. فالأميين هنا ليس وصف ذم على أنهم يعني إنما أنهم إما أن يكون أنهم ليسوا أهل كتاب كاليهود والنصارى، اليهود أهل الكتاب، فالأميين بمعنى أنهم ليسوا أهل كتاب، أصل كيف أو تكون بمعنى مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهو لا يقرأ ولا يكتب أتى بهذا القرآن المعجز، لكن لو كان يقرأ ويكتب لكان قال هذا استنسخه من كتب سابقة أو قرأ وحفظه من كتب سابقة، لكنه لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك هو الذي بعث في الأم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فوصفه الله عز وجل بالأمي وأنه جاءهم بهذا القرآن دل على أن هذا القرآن معجز. طيب تفضل إذا كان فيكم الحسنان وشيء نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ننفع عملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. فنتذاكر بإذن الله تبارك وتعالى حديث الخوارج ونأخذ منه أبرز صفات الخوارج، ثم نأخذ الاستماعين هنا ما انتهى منه. طيب ماشي. طيب نحن قلنا يا اخوان عرفنا جماعة تكفير الهجرة وغلاف التكفير. الغلاف التكفير نقصد بهم الذين خرجوا في عصرنا الحاضر في هذه البلاد ومن سار على فكرهم او من هم يسيرون على فكرة، هؤلاء هم من اهل السنة والجماعة في الاصل. فما هو موقفهم؟ هم يكفرون بمكفرات شرعية. طيب ما الخلل؟ الخلل ينزلونهم في الواقع إنزالا خاطئا، أي على المعين دون استيفاء الشروط الشرعية. طيب نحن الآن لا يهمنا الكلام عنهم وتوضيح يعني حقيقتهم بقدر ما يهمنا من العلاقة بينهم وبين الخوارج. طبعا الإشكالية هنا يكفرون بمكفرات شرعية، يعني مثلا يكفرون بالشرك، يكفرون بالسحر، يكفرون بتدلل الكفار، لكن إشكالياتهم أنهم هذه الصورة المعينة، هل هذه الصورة المعينة استهزاء بدين الله؟ هل هذه الصورة المعينة تذلل الكفار؟ هل هذه الصورة المعينة حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا التحقيق في هذا الأمر ليست لديهم القدرة على ذلك ولا الأهلية له. فهم أولا يخطئون في التصنيف، هم يقولون حكم بغير ما أنزل الله مثلا استحلال لذلك كفر، التشريع كفر. طيب لكن من قال ان هذه الصورة المعينة، وقد تكون صورة تعتبر قوانين ادارية، فاذا رأى قوانين ادارية قال هذا قوانين وضعية هذا كفر، فهذه اشكالية. الاشكالية الثانية مثلا شخص يتكلم عن قضية دينية بمجرد ان يشعر ان في هذا الكلام استهزاء بدين الله قال هذا استهزاء بدين الله ففاعله كافر. طيب ما الفرق بينهم وبين الخوارج؟ نحن نريد الآن من ناحية المقارنات، ما الفرق بين الغلاة في التكفير والخوارج؟ الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وهؤلاء لا يكفرون مرتكب الكبيرة، هذا الفرق الأساسي، لا يكفرون مرتكب الكبيرة. لكن ما هو وجه الاتفاق بين الغلاة في التكفير والخوارج بالسلاح على الإمام الحق؟ طيب ما الفرق بين الغلاف التكفير والبغاء؟ أحد يستطيع؟ ما الفرق بين البغاء والغلاف التكفير؟ البغاء لا يكفرون الحاكم، لا يخرجون على الحاكم المسلم لكن لا يرون كفره، أما الغلاف التكفير فيرون كفره، هذا الفرق. ما الفرق بين جماعة التكفير والغلاف التكفير؟ Thank you. طيب ماشي ممكن التكفير عندنا يكفرون الشعوب الإسلامية والفئات الحاكمة والغلاة كفرين الفئات الحاكمة دون الشعوب. نعم هؤلاء يكفرون مصر وهؤلاء لا يكفرون مرتكب الكبيرة. طيب نخلص من هذه حتى لحد إن شاء الله. يروي لنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث يقول بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه من أرض اليمن ذهب غير مسبوك ذهب أتاه في بترابه في جلد أرسله له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما قسم هذا الكفر ذهب بترابه جاء في جلد من علي رضي الله تعالى عنه من أرض اليمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم بقسمته بين أربعة ممن أسلم حديثا وهم رؤساء في أقوامهم وكانوا من أهل نجد أسلم حديثا فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الذهب من أجل أن يتألفهم فكان بعض الصحابة تكلم أقاب يعطي صناديدها النجد ويدعونه فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أتألفهم. في هذه الأثناء دخل رجل يدعى بذي الخويصرة وهو رجل من بني تميم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد اعدل يا محمد. بعض الروايات قال له اتق الله يا محمد والله انها قسمة ما اريد بها وجه الله. بركة يا اخي نعوذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ويلك ومن يعدل اذا لم اكن عادل قد خنت وخسرت ان لم اكن عادل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ذئبي هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته أو مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يأتي السهم يرميها الصياد يرميه الرمي بقوة فمن قوة الرمية تأتي فتدخل في الصيد من جهة وتخرج من جهة فيأتي هذا الذي رمى هذا السهم يتفقد سهمه فينظر إلى مقدمته النصل النضيء القذف ينظر إلى السهم خرج من الرمية ولم يعلق فيه شيء لا لحم ولا دم ولا فرث سبق الفرث والدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة يعني مقطوعة ونهايتها مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة قطعة لحم تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس. يقول أبو سعيد الخدري وإني أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي رضي الله عنه عندما قاتل الخارج طلب هذا الرجل حتى وجده بصفاته. نريد أن نأخذ من هذا الحديث أبرز صفات الخوارج. أبرز صفة يا أخوان من صفات الخوارج هي الجهل الجهل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رغم أنهم يحفظون القرآن يحفظونه حفظا قويا ومع هذا يوصفون بالجهل. من أين أخذنا هذه الصفة؟ نعم أحسنت. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا ينزل إلى قلوبهم فتعيه وتفهمه. ولذلك يا اخوان يستطيع اي واحد بالنسبة للخوارج ان يستغلهم ويوجههم التوجيه الذي يريد بآية من كتاب الله يقرأها عليهم. كان مع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعندما وكان علي يدعو الى ذلك من قبل. وعندما قبل جيش معاوية قبل التحكيم وطالب بالتحكيم بادر علي رضي الله عنه بموافقة على ذلك قبل التحكيم. يريد علي رضي الله عنه ان تحقن الدماء فقبل ان يأتي رجل من جيشه مع رجل من جيش معاوية واشترطوا عليهم ان يحكموا بكتاب الله بما في كتاب الله. هذا الاشياء فيه صاح رجل منهم وقال لا حكم الا لله نزعلها ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله. فصاحت طارت هذه الكلمة وقالوا كيف يقبل تحكيم الرجال ويدع حكم الله. ناظرهم علي رضي الله عنه يقول لهم يعني وهل كلام الله وهل القرآن الا كلام مكتوب بين الدفة والمصحف يقرأ بالرجال ويفهمون ويحكمون بما فيه. نحن لم ندع حكم الله بل طلبنا من الرجال ان يحكم فينا بحكم الله من خلال كلام الله. يفهم فيهم ما فائدة ان الحكم الا لله. فيقول لهم علي رضي الله عنه اذا كان الله امر بقضية رجل مع زوجته ان وقع بينهم الشقاق ان يأتي رجل من اهله ورجل من اهلها ان يريد اصلاحا ويشفق الله بينهم فالتحكيم واجب بين رجل وزوجته اذا نشب بينهم النزاع فكيف لو يحكم بين طائفتين كبيرتين من المسلمين. ويقول لهم بالنسبة للصيد في الحج قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هدى بالها الكعبة. ومع هذا وان كان رجع مجموعة منهم لكن الاغلب ذهبوا. ما السبب؟ الجهل. يقرؤون كلام الله ما يفقهونه ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله. مما يذكر عنهم بهذه المناسبة ان رجل يدعى بعبيد الله بن هلال الاشكري يعتبر من صلحاء الخوارج وكان قائدا في عهد بني أمية وان كان فرق قتلوا من الشجاعة وقتلي معروف بالشجاعة وهو شاعر وكنا نحفظ قصائده في المدارس بها من شعر الحماسة اقول لها وقد طار الشاعة من الابطال والحكى لن تراعي فصبرا في مجال الموت صبرا في مجال الخلود بمستطاعي. المقصود اتوا اليه وقالوا له ان هذا الرجل رأيناه اكثر من مرة يدخل بيت مغيبة يعني امرار زوجه غائب عنه هذا يتردد يدخل منزل. قال ائتوا به فأتي به وجلس فقالوا قال لهم يقولون فيك كذا وكذا. فماذا أجاب؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وترى الآيات ماذا قالوا؟ تبنى إلى الله تبنى إلى الله نستغفر الله ونتوب إليه وعاد. ماذا يعني هل دافع عن نفسه لا تبحجيش خلاص نزع لهم آيات انتهى اقتنعوا خلاص ان هذا إفك فمعنى هذا الكلام انهم إفك افتروا عليه فتركوا. وهذه هي المصيبة يا اخوان هذه المصيبة لما يكون الإنسان جاهل يحفظ الآيات وهو معظم بكلام الله لكنه لا يفهمه ولا يعيه فيأتي شخص ويشوش عليه بكما آخر شيء سمعته بعض الشباب هذا أعجب منه. كنت أتكلم في أحد المحاضرات أن أمر التحكيم أمر التكفير وأن تقول عن هذا الشخص المعين تحكم عليه بعينه بأنه كافر هذا ليس كلام مباح لأي شخص وإنما هذا إذا كان في بلد إسلامي القضاء يرجع للقضاء يرجع إلى ما هذا البلد هم الذين يتم بهذا الشخص يحكمون عليه بعينه. فقال لي طيب الله عز وجل يقول انظروا نزع الآية ففي بداية الأمر قد يفجأك بهذا يعني نزع لك آية نزع. قال في سورة الكهف ماذا قال ذلك المزارع لأخيه؟ قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ من الذي كفرك المزارع؟ بجارة كفر ذاك قال ايش وما اظن الساعة قائمة ولا ردت ولا رد. نعم. فقال لهم كفرت كفر ماذا لازم عالم؟ هل قال الله الذي كفر عالم؟ بجارة. اذا هذا الامر يقول من اين تأتي بهذه الشروط؟ من اين تأتي بهذه الشروط انه لابد عالم وكذا؟ انظر كيف يا اخوان ينزع لك الآن وقد بعضتك بذلك. فالذي لا يكون عنده علم مباشرة يقول نعم هؤلاء يحجرون واسعا. فكل من كان لديه علم انه هذا كفر فيقول للشخص الثاني انت كافر. فما رأيكم؟ ايش رأيكم في هذا الآن؟ من جبارة كفر ولا لا؟ نعم لكن يعني للمزارع أن يكفر كفر النعمة. نعم. نعم انت. يعني لأي واحد إذا كان مزارع حد أي نجار أي شخص يعني يقول للثاني هذا فلان كافر وخلاص يصبح. هو ما كفر هو يسأل. هذا طيب واضح. هذا الجواب هذا الجواب. ويقول له أتكفر؟ يسأله. فهذا بالعكس حج عليه هذا استفهام شروط. ولا لا هذا حج عليه ما هو حج لهم. وثم ذاك يعني يقول ما أظن الساعة قائمة ينكر اليوم الآخر. يعني المقصود فرق كبير. لكن ما الذي يريد أن أقوله أن الخوارج ومن يشاركهم في هذه الصفة والذين ينحرفون عادة في الغالب سبب الحراسة هو الجهل. أذكر مرة من المرات جاء لي بكتاب اسمه ملة إبراهيم. ما سمعت عنها ولا؟ نعم. هذا الكتاب يدرس في أفغانستان كما يدرس كتاب التوحيد عندنا هنا. فجاء الأخ قال خذ هذا الكتاب لعل الله ينفعك به. فقلت له يعني أنت تريد أن تأخذ رأي في الكتاب أم ماذا؟ قال لا هذا الكتاب أقرأه. والله أقولها ولست حانثا فيها أن كل ما فيه حق. قال قلت له ما في إشكال. قال تعطيني فرصة ولا تفضل. المهم أخذت له موضع واحد كلام المؤلف ثلاث سطور ثم أسبوعهم مباشرة قال الشيخ عبد الله قال عبد الرحمن الحسن قال كذا كأئمة الدعوة النجدية. فقلت له تعال معي بس أنت انتبه اقرأ كلام المؤلف اقرأ كلام المؤلف. قلت له اقرأ الكلام الذي تحته وقارن الكلام الذي تحته ليس موافقا لكلام المؤلف. لكن المؤلف يأتي بكلام ثم يستشهد بنصوص وقال الله وقال رسوله وقال فلان لكنه ما ينطبق على كلامه. كلامك شيء وكلامهم شيء. هم يتكلمون على شيء مطلق وانت تتكلم على شيء معين. فرق كبير بين الكلامين. المقصود يا اخوان جماعة التكفير الهجرة لهم كتاب اسمه الاسلام مؤلفه شكري مصطفى. اخذت مجموعة من الشباب تخصصا غير شرعي مستقيمين فيهم خير فقلت لهم نقرأ هذا الكتاب وانا اريد منكم ان تترجموه. هذا كتاب كتبته فاريد منكم ان تترجموه. فقرأوه فاذا بهم مباشرة قالوا هذا كتاب طيب كل قال الله قال رسوله قال الله ليس المؤلف الا سطر واحد وادلة وأدلة قوية وكثيرة. لم ننتهي بالإجماع على أنه كتاب جيد لكن واحد منهم كان يعني يقول في نفس ريبة بعض الألفاظ من بعض. فقلت له هذا كتاب لجماعة تكفير الهجرة يدعو إلى أن الأمة عادت للجاهلية مرة أخرى ولا صلاح لها إلا بما صلح بها أولها. صلح أولها بأن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة ثم دعا الناس الهجرة ثم بعد ذلك بدأ الجهاد. فلا صلاح لهذه الأمة إلا كذا. هذا هو يقنن لهذا القضية. المقصود الذي ليس لديه علم شرعي يا إخوان وتسرد له آيات تعطيه حديث ولا يعرف وجه الدلالة من ذلك ماذا يصنع؟ يستجيب. ولذلك الخوارج بمجرد أن ينزل لهم واحد آية من كتاب الله مباشرة يعني يمشون معهم. إذا أبرز صفة هي صفة الجهنم. تمشي منهم على من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لا ما هو فاسح بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي قاتله بس لا بدك من قاتله ما في تحكيم. الله عز وجل يقول قاتلوا التي تظهر هم بغوا علينا نحن قاتلهم بس. ولذلك اسباب الخروج اسباب خروج الخوارج على علي ثلاثة. السبب الاول هو قبول في التحكيم وهذا اعظم سبب قبوله التحكيم. فيرى ان علي رضي الله عنه بقبوله التحكيم ترك شرع الله ترك حكم الله لماذا يوقف عن القتال. فقال لهم انما وقفنا القتال بناء على شورى وهؤلاء طلب وانتم معي طلبتم معي. قال نحن عياذا بالله يقولون قد كفروا من قبل الان عادوا الاسلام مره اخرى فقل لهم تب وادخل في الاسلام مره. قال لا والله ما كفرت اذا انتم كفرتم نحن قل لهم ما كفرت. نعم. الامر الثاني انه محى في اثناء التحكيم عن نفسه لقب امير المؤمنين فقال له اذا لم تكن امير المؤمنين انت امير الكافرين واحد لم تكن اذا تنسح لقب امير المؤمنين انت امير الكافرين اعوذ بالله. فاتى لهم وكلمهم عن صلح الحديبيه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني نفذت رسول الله مسحت والذي قام بمسح كان علي رضي الله عنه وكان يكتب علي بينهم. ايضا قالوا له كيف تقاتل اصحاب الجمل ولا تسب نساءهم ولا فاما ان يكونوا كفار فيكون قتالك لهم يجب انك تسب نساءهم تاخذ اموالهم او يكونوا مسلمين فلا يجوز لك مقاتلتهم ما عندهم لا كافر لا مسلم. نعم. فدعوا اللهم ان هؤلاء اخواننا بغوا علينا وان هؤلاء انما نقاتلهم قاتلة بغاء لكن هذا هو. اذا يا اخوان ابرز صفة من صفات الخوارج هي الجهل. ولذلك يا اخوان مما ندعو انفسنا اليه وندعوكم اليه ونرجوكم ان تدعو جميع الشباب اليه تعلم العلم الشرعي ومعرفة كيفية فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا امر مهم. ليس الشرط ان نحفظ القرآن لكن ان نفهمه. ولذلك ينبغي لنا مع الحفظ الحرص على الفهم لانه قد ينزع لك انسان آية في حال غفلة وتشتبع عليك واذا بالانسان يستطيع ان يسحبك سحب عجيب. نعم. نعم لابد الفهم الصحيح لكلام الله في منتهى الاهمية لأنه ممكن تأتي الكلمات ويفهمها الإنسان على غير وجهه. ولذلك يا أخوان نحن وهذا من باب الاستطراد أمتنا الإسلامية تعاني من أمرين ضعف علمي وضعف عملي ضعف في القوة المادية وضعف في القوة الإيمانية في العلم وفي العمل. علاج العلم يا أخوان أن ننطلق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع مجالات الحياة. وهذا يا اخوان من خصائص دين الاسلام ان جعل الله في نفوسنا الاقرار بوجوده وبوحدانيته. فاذا انت اقررت بان الله هو الذي خلقك وانه ارسل اليك رسول واوحى اليك بالوحي فانطلق في تعلمك من الله من خلال وحيه فتتعلم ما يتعلق بالدين ما يتعلق بالنفس ما يتعلق بالمجتمع تنطلق من خلال الكتاب والسنة تتواصل نفسك بهما. ولذلك ان اردنا المصلحة ضعف العلم نربي ابنائنا من الصغر على العلم الشرعي. لكن اقول هنا ترك التعليم ولا كما يقول الاخرون اصحاب التفريط اذا رجل نقوي الجانب العلمي نخصص الشريعة خلاص يعني قسم واحد في الكل يكفي. الان نحن نحتاج اطباء مهندسين وكذا هذا غلو وهذا غلو هذا افراط وهذا تفريط. والصحيح يا اخوان ما هو ان ننطلق في تعلمنا من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والضعف العملي نعالجه بالاستنصار بالله فنستنصر بالله سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا ونخلص لله تبارك وتعالى في جميع وظائفنا نقوي انفسنا عمليا. ننطلق من هذا يقول من قوله تعالى وكفى بربك هاديا هذه لمعالجة الضعف العلمي ونصيرا هذه من معالجة الضعف العملي طبعا. وكفى نصيرا ايضا الغلام ماذا قالوا؟ يرون الان مثلا ما يحدث في بيت حنان على سبيل المثال. خذ اخر قضية. عندما ترى ناس معزولين عن السلاح، ليس لديهم سلاح الا حجارة او ما اشبه الحجارة، هذا سلاحهم، والاخرون عندهم ارقى انواع الاسلحة واقواها، محرمها والمسموح بها، ويردهم ياتيهم صراحة من دولة تدعمهم وتكتب على الاسلحة اسم البلد وامام الناس، وهؤلاء يسقطون الطائرات، يسقطون القنابل على رؤوس النساء والاطفال، ويرى الرجال يؤخذون يغتالون او يسجنون. ويرى هذا ماذا؟ ما الحل؟ ما الحل؟ فبعض الغلاء قال الحل ان البلد التي تدعمهم اي واحد منهم في مكان نجده نقتله، خلاص هذا الحل. هذا ما رايكم فيه؟ حسية لا شك في ذلك، لأنك أنت ما الذي تريد الآن؟ تريد شيء مثلا توقف تلك البلد، تلك البلد عن دعم هؤلاء الذين يريدون إخوان المسلمين. طيب فتأتي لرجل آمن ومسموح له بالدخول ويسير في طريق إلى بك تقتله، ماذا يقول عن الإسلام؟ حتى لو أتى هذا الأمر من نتيجة فإنه ليس النتيجة بالصورة التي نحن نريدها، أنها صورة الإسلام صورة طيبة، لا. حتى لو قال قل هؤلاء المسلمين حمقى مجانين، لا، ليس لهم عهود وليس لهم مواثيق وليس لهم قيم، إنما هم أناس كذا وكذا، فشوهت الآن صورة الإسلام. ويأتي الغلاف في الجانب الآخر، ما العلاج؟ قالوا على أمريكا، اركعوا عندهم. ويشبه هذا الأمر مثلهم مثل الذي يستعين بالجن، بسيد الجن من سفهاء قومه، فيأتي هذا السيد فيقول يعني زدوهم فزادوهم رهقا، وهذا نفس القضية، يأتي كل ما ركعوا زدوهم، أخذ الأموال يلا خلاص. فهذا هذا جانب إفراط وهذا جانب تفريط. ما الحق؟ أن نستنصر بالله سبحانه وتعالى ونعود إلى الله سبحانه وتعالى ونستمد القوة والعون منهم، فنقوي أنفسنا، يبدأ الإنسان بنفسه وبأسرته، يقوي نفسه ماديا، والعمل الذي يوكل إليه يأتي به على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه. لو كل واحد أتقن وظيفته في سواء في دوائر حكومية في أماكن، لكن للأسف أن الأماكن التي فيها سيعود بالقوى المسلمين، وإذا ببعض الناس هذا ينهب وهذا ينهب في الفترة التي يكون فيها، إذا أي قوة ستأتي؟ المقصود يا أخوان أن معالجة الضعف العلمي بالاستهزاء بالله، ومعالجة الضعف العملي بالاستنصار بالله. المقصود يا أخوان متى ما صار الإنسان جاهلا بكلام الله ويحفظه ومعظم له، فيأتي الشخص يستطيع أن يوجهه التوجيه المنحرف، وهذه مثل ما ذكرنا لكم عبر صفات الخوارج. من صفات الخوارج الإعجاب بالنفس والغرور واحتقار الآخرين. من يأتي لنا بما يدل على هذا الصفات؟ أحسنت. بل هو من شدة إعجابه بنفسه أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، إذا هو يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد في هذه المسألة عن التقوى. لما يراه من نفسه من يعني من صلاة ومن صيام، يرى نفسه أنه بلغ في التقوى منزلا أعظم من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة يا أخوان، إذا كان إنسان بسبب تشدده أو كذا يرى نفسه أفضل من الآخرين، مهما نصحوك أصلا تراهم أصحاب دنيا، أصحاب هوى، أصحاب مناصب، أصحاب كذا، وهذه مصيبة يا أخوان. من صفاتهم الحكم على القلوب واتهام النيات. من يأتي لنا بما يدل على ذلك؟ أحسنت. كلمة ما أريد، ما أريد هذا حكم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا من صفاتهم أنهم بكل سهولة يقول هؤلاء يحكمون على قلوبهم على قلوب الناس. من صفات الخوارج يا إخوان كثرة الاختلاف، والتقلب في الرأي وكثرة الانقسامات بكل سهولة مجرد ما تثار بينهم مسألة فإذا بهم يختلفون عليها ويتنازعون فيها ويفترقون بسببها لا فرق. إما يذكر عن جيش قطرين من الفجاء مرة أخرى نعود له مرة أخرى تذكر هذه القصة أن هناك حداد كان في جيش قطرين وكان المقابل لقطرين الفجاء المهلب نبي الصفرة والمهلب نبي الصفرة خلاص صار عالما بالخوارج بأفكاره فكان هذا الحداد يصنع الرماح وهذه الرماح كانت شديدة أهلكت جيش المهلب وكانت تملأ بالسم وتقذف عليهم أهلكتهم فأخذ تلك الرماح ووضع فيها صرة من المال وكتب فيها ورقة أن وصلت الرماح ويشكرها فيها نعم وقال أعيدها لهم فعاد الرمح إليهم. القضية واضحة أن فيها لعبة تريد أن تعطي شخص مال ترميها رمي بهذا الشكل أن مما جد أحدهم ويقرأ فيها خان الله خان الرسول خان الأمانة ويذهبون إليه ويقتلونه لا استثناء شروط ولا التأكد ولا كذا قتل خان الله وخان رسوله فتخلص المهلب بن أبي الصفرة بهذا. ومما يذكر أنه المهلب بن أبي الصفرة أرسل لهم رجل نصراني قال له أنت أنا لم يقتلوك لم يقتلوا النصارى أبدا اذهب إليهم ولك كذا وكذا من المال اذهب إلى قطرين الفجاء واسجد بين يديه انظر ماذا يحصل. المهم ذهب فسجد بين يديه نزع أحدهم آية من كتاب الله مباشرة قال إنكم يقصد النصران وما تعبدون من دون الله يقصد قطرين الفجاء حصل جهنم أنتم لها واردون رسلاء جهزة. إذا الكفر النصراني كافر هذا قائدهم كفر لأنه عبد فطالما أنه عبد من دون الله كافر حصل جهنم. غضب قطرين الفجاء هذه إنما هذا في من عبد وهو راض قال أحد من اختبر هو راضي أو لا ويمسك النصراني يقطع رقبته قتل النصراني فصاح قطرين الفجاء كيف تقتل هذا قال هو راضي افترق فرقتين تخرج. هذه يا اخوان يعني من العاجب ما يذكر انه يقيم في مجلسهم يتحدثون فطرح احدهم سؤالا فقال ما رأيكم لو ان رجلين قدموا الينا من بلاد الكفر من دار الكفر يعتبرون معسكرهم هو دار الاسلام ومعسكر غيرهم دار كفر من المسلمين فقالوا لو قدم إلينا رجلان أحدهم مات في وسط الطريق والآخر وصل إلينا فالذي وصل إلينا اختبرناه فلم ينجح في الاختبار من اختباراتهم يقولون له ما رأيك في أبي بكر بن عمر فإن تولاهما هذه 10 درجات ناجح ما رأيك في عثمان في سنينه الأخيرة فإذا قال رضي الله عنه وترضى عنه هذا ناقص 5 ما رأيك في علي بعد قبله التحكيم انت رضى عنه ناقص 5 صار كم نتيجة 0 لا تلمي انت هكذا الله مكتف يا خان نعم الان سنأخذ فرق الخيال. المقصود القضية الان قالوا طيب هذا الذي لم يشتز وقتل ما حكم صاحبه الذي مات في منتصف الطريق ظل في هذه المسألة ما يقارب شهر كامل يتنازعون وهذا يتكلم وهذا يتكلم احيانا نكون في امام جيش المهلب بينهم خلاص الحرب ستبدأ الان والقتال سيبدأ تثار مسألة تركوا القتال وظلوا تناقشون هذه من المشاكل الخارج وهذه من صفاتهم يعني بكل سهولة ينتقلون من الضد لا الضد من الضد لا الضد ولذلك ذهب بينهم ابن عباس وكانوا اكثر من 8000 شخص فنظرهم رجعناها 4000 شخص يعني بكل سهولة سحبهم وعادهم مرة اخرى. المقصود يا اخوان سرعة التقلب في الاعراب وضيق الصدر وسرعة التكفير للمخالف هذه من ابرز صفات الخوارج. نعم يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني قد يكون، لكن هذه احنا خذنا من مكان اخر، لكن ممكن ان نرجع الفرقة، وبمجرد ما لو افترق ايضا افترقون. نعم. لكن ماذا نقول لهم؟ العبادة مدح، لكن قد تقول عبادة بلا علم، كثرة التعبد. اي نعم، لا شك لا شك، لكن وصف طيب، لكن هم تعبدهم جعلهم محتقرون غيرهم ويستصغرون غيرهم، فأعطاهم حدة على الناس. ولا مفرد العبادة تبي التواضع، لكن هم بسبب عجالهم بأنفسهم، لأنهم مع الصلاة وعلى الصيام رأوا أنهم أتقى الناس، وأنهم هم الذين يحمون حزة الدين، وأنهم الذين يحافظون على الدين، وأنهم يتمسكون به دون غيرهم. فيمكن نقول من عباد بلا علم. نعم. يعني كذا بينهم وبين المنافقين، فقالوا لا يذكر الله كثيرا. ايه الصلاة لا شك. نعم. يعني يقصد كثرة الاثمار التحليق، لا من كثرة ثمرتهم، يثمرون كثيرا. انهم ماذا؟ قد يكون هذا، لكن الذي يعني يقع في ذهن يعني انصمام التحليق يعني بسبب كثرة الاعتمار، بسبب كثرة الاعتمار، وليس انهم يحلقون تنظفا او تطيبا، فهم دائما حلقين الراس بسبب كثرة عمرهم، يعني عبادة، فصار هذا كان صفة بارزة عليهم دائما شعورهم بسبب كثرة العمر. لا نجد، يعني ليس فقط المقصود بها نجد ال نعم. طيب ناخذ فرق الخوارج. فرق الخوارج نجد يدخل فيها ايضا نجد العراق، بل اول ما تظهر فرقة يعني إذا ذكر له عمل من تميم، وتميم من أين؟ ليس نجد هذا فقط، تميم. فرق الخوارج سنمر عليها مرور سريع، لكن إن شاء الله سيكون وقفة مع فرقة الأبابية خصوصا. فرق الخوارج تذكرني بعامل هندي مرة من المرات لما رأى في يدي كتاب التوحيد الشيخ محمد الوهاب، فهو يعرف مثقف يعني يعتبر، المهم فرأى قال هذا محمد الوهاب أنت تقرأ لهذا؟ قلت نعم. قال هذا تعرف من جده؟ قلت له من جده؟ قال جده الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف من جده؟ قلت له من جده؟ قال جده الذي قال يا أجل يا محمد. قال جد الذي قال أدلي محمد، هذا الذي يعلمون. فلا يعني إذا كان يعني إن رجل مثلا من بني تميم أن يكون خوارج هذا موطنهم، لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط أن يكون. إذا كان مثلا الخارج الأول يعني تميمي رجل من بني تميم أن يكون جميع خوارج، لا ما يجوز، أو ينسب الشيخ عبد الوهاب، لا سيما ان من فرق الخوارج فرقة كانت تسمى الوهبية، وقد يكون هذا يطلق على الحاكم الأوائل، فبعض الناس ما عنده خبرة بالفرق يقرأ عند الوهبية، إذا الوهابية فرق من فرق ذكرهم البغدادي ذكرهم الشريف الثاني عند عبد الوهاب عين وهذا. فالمقصود يعني ننتبه هذا لا تأخذنا العصبيات وكذا ف يعني ننقل الشيء ب يعني فئة معينة. إيه قد يكون إيه نعم أحسن هذا نعم. لا من جنسه من جنس هذا من مثل هذا وليس المقصود من نسله يخرج من ضيء هذا يعني من مثل هذا من جنس هذا بنفس صفات هذا أقوام كذا وكذا وكذا نعم. من فرق الخوارج المحكمة الأوائل من فرق الخوارج الأزارقة فرق الخوارج الصفرية فرق الخوارج النجدات لكن قد تكثر عليكم الإباضية نعم. نبغى اسم القائد ونبدأ موجزة عن الفرقة. المحكم الأول قائدهم عبد الله بن وهب الراسبي هذا كان أميرهم لكن كان هناك قائد أمير للصلاة كان هناك أمير القتال لكن هذا قائده الأول. المحكم الأول ما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ هؤلاء هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بسبب قبيلة التحكيم من أسمائهم الحرورية فهم نحن نعطيكم أوراق في هذه أو ترجع للكتاب فرق معاصر. من أسمائهم الحرورية لأنهم أول ما انحازوا إلى منطقة اسمها حروراء نعم عام 37 للهجرة انحازوا إلى تلك المنطقة وبدأوا يعادون علي رضي الله عنه ويقطعون الطريق حتى وقعت بينهم وبين علي مقطعة تسمى مقطعة النهروان. دارتهم سجلوا معلومات أنا أعطيكم إياها تصورهم نعم تصورها طبعا ماشي. تولوا من أفكارهم تولوا أبا بكر وعمر وتولوا عثمان أو وتبرعوا من عثمان في سنينه الأخيرة نعم وتبرعوا من علي بعد قبوله التحكيم. انتقل الأزارقة ما اسم قائده؟ قائد الأزارقة نعم أحسنت نافع بن الأزرق الحنفي من أبرز يعني أو ما يذكر عنهم أنهم كانوا يكفرون علي رضي الله عنه وحاشاه عن ذلك. الأمر الثاني يقولون صاحب الكبيرة كافر خارج من الإسلام مخلد في نار جهنم. الأمر الثالث يعتبرون المخالف لهم مشرك هو وأطفاله ودارهم دار حرب ودارهم دار حرب. الأمر الرابع يكفرون القاعدة اسمان القاعدة الذين لم يهاجر إليهم يكفرون القاعدة ممن كان على رأيهم ولم يلحق بمعسكرهم يعني الذي يجلس ولا يهاجر إليهم وهو على رأيهم لكن ما بقي يعتبر كافر ما هاجر لا يستطيع الهجرة نعم هذا ولا زارق. الصفرية أتباع قائدهم زياد من الأصفر القائد هو زياد من الأصفر. ما الفرق بين البلا زارق؟ يقولون الذنوب التي حدها مقرر في الشريعة مثلا الزنا سماه الله سبحانه وتعالى زاني، فقالوا طالما سماه الله عز وجل ما نتجاوز التسمية، فأي شيء ورد تسميتها الذنب سمي أنه فاعل كذا فنسميه باسمه لا نتجاوز ذلك. لكن الذنوب التي ليس فيها حد مقرر وليس لها اسم معين قال هؤلاء يعتبر هذا الفعل كفر، وهؤلاء يعتبرونهم كفار. من هو مرتكب الكبير الكافر؟ الذي ليس لذنبه حد مقرر في الشرع. النجدات هم اتباع نجد بن عامر الحنفي. ما هي ابرز اقوالهم؟ انكار تكفير القاعده. طبعا النجدات فرقه انفصلت عن الازارقه. الازارقه يكفرون القاعده، هؤلاء ينكرون تكفير القاعده. الازارقه يستبيحون قتل الاطفال، وهؤلاء ينكرون استباحه قتل الاطفال. النجدات يرون انه لا تجوز التقيه في الدين، يجب عليك ان تلحق، والنجدات يتساهلون في ذلك فيرون جواز التقيه الا ان تتقوا من الانتقام، فيرون يجوز الانسان يظهر في دار الحرب انه معهم، دار الكفر انه معهم، وهو ما ليس معهم. الاباضيه اتباع عبد الله بن اباض، هذه الفرقه الوحيده من الخارج الباقي الى اليوم يتواجدون في مكانين، اكثر شيء في عمان ولهم السلطه فيها، ويوجدون في جنوب الجزائر. يعتقدون ان مخالفينهم كفار كفر النعمه، ولذلك يبيحون الزواج منهم، يرون جواز التزوج من السنه، لكنهم ما يرون في يوم القيامه في نار جهنم، لكن فقط يعني انه كافر في الدنيا كافر كفر النعمه. هم في باب الاسماء والصفات الذين في عمان على عقيدة المعتزلة، والذين في جنوب الجزائر على عقيدة الأشاعرة. هذه أبرز الأشياء. لا لا، الأباضية من الخوارج، الأباضية خوارج، لا الشيعة فرقة مختلفة تماما ضدان، خوارج الشيعة ضدان تماما. الشيعة يؤلهون علي او يعني الغلام منهم، وهؤلاء يكفرون علي، فرق ضد ضد الشيعة والخارج ضدان. اخر فقرة اخذها في محاضرتنا، ابرز الاشكالية عند الخارج في مسألة الايمان والكفر، فنريد ان نمر مرة سريع على هذا المسألة. مرتكب الكبيرة، خلينا ناخذها طريقة أخرى. الفرقة حقيقة الإيمان حقيقة كفر، اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا، اسم مرتكب الكبيرة في الدنيا في الآخرة. طيب نبدأ بأهل السنة والجماعة، ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة من حيث ناحية التركيب والإفراد؟ ما حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ هل هي حقيقة مفردة ولا مركبة؟ حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركبة. مركبة من ماذا؟ من قول وعمل. إذن فهذا السنة الجماعة يرون أن الإيمان شعب أجزاء، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهو مكون من شعب أجزاء. هذه الشعب الأجزاء لها أعلى وأدنى، ما هو أعلاها؟ شهادة لا إله إلا الله. ما هو أدناها؟ ما تفلد عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. إذا أهل السنة الجماعة يرون أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. لماذا نأكد على كلمة مركبة؟ لأن معنى مركبة يعني أن لها أجزاء، وبالتالي لو ذهب بعض الأجزاء بقيت الأجزاء الأخرى. فلو ذهب بعض الأجزاء، ذهب بعضها مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، بقي البعض الآخر. هذا معنى مركبة. ومن أين أتينا بكلمة مركبة؟ هل من عند أنفسنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع نسب شعبة، كلما زدت شعبة زاد الإيمان، كلما نقص شعبة نقص الإيمان. إذا الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم قضية مركبة إذا ذهب بعضها مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان، لو ذهبت شعبة الشهادة لا ينفع. إذا ذهب بعضها بقي البعض الآخر. هذه القضية التي عندنا. وبالتالي حقيقة الكفر عند أهل السنة الجماعة أيضا مركبة من قول وعمل. فقد يكفر الإنسان بقول يقوله، قول قلب أو قول لسان أو عمل قلب أو عمل لسان، فيكفر دون أن يكون بينها ارتباط. فقد يكفر الإنسان عياذا بالله وعمل جوارح، فقد عياذا بالله يأتي الإنسان إلى كتاب الله ويدوس يد قدمه ويقول أنا أعتقد أن دوس المصحف حرام لكن أدوسه، نقول له هذا ما قال كافي حتى لم يستحل. عرفنا كيف؟ فأهل السنة الجماعة يرون أن المكسر كما أن الإيمان أقوال أعمال، المكسرات أقوال وأعمال كذلك. ما في المرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة الجماعة لا يعطونه الإيمان المطلق، لكن هذا الإيمان هذا مؤمن كان الإيمان، ولا يفرضون عنه مطلق الإيمان فيقول كافر، بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، يقولون عنه مسلم، يقولون عنه فاسق، لكن لا يقولون عنه كافر. وفي الآخرة يقولون تحت مشيئة الله، لكنهم لا يخلدون في النار طالما أنه مات موحدا. هذا بشكل سريع. ناتل الخوارج، هذا الذي يهمنا الآن في هذا الدرس. الخوارج ما هو معتقده في الإيمان؟ مركبة؟ يقول حقيقة مركبة أم ماذا؟ يقول حقيقة مفردة، هذا الفرق الرئيسي. طيب لكنها مفردة ومكونة من ماذا؟ من قول وعمل، لكنها مفردة. بمعنى ايش معنى مفردة؟ لو ذهب بعضها ذهب كلها، هذا مفردة. فلو ذهب بعضها يعني سواء قول او عمل، وذهب بعضها ذهب كله. فلو ذهب الصدق فكذب الانسان في حديثه كفر، لو ذهبت العفة فزنى الانسان كفر، فلو ذهب بعض شهادة الايمان ارتكب الإنسان كبيرا من الكبائر ذهب الإيمان كله. ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج؟ هؤلاء يقولون قوي عمل، هؤلاء يقولون قوي العمل، هؤلاء يقولون مركبة، هؤلاء يقولون مفردة، هذا الفرق الرئيسي. نعم. ما هي حقيقة الكفر عندهم؟ ارتكاب الكبيرة من الكبائر، حتى طبعا بدون استحلال، مجرد ما ترتكب كبيرة كفر. نعم. ما اسم المرتكب الكبيرة في الدنيا عندهم؟ على طول حرف الكاف. في الآخرة خالد في نار جهنم. نأخذ بشكل أيضا سريع المعتزلة. المعتزلة مثلهم مثل الخوارج. ماذا يقولون؟ يقولون مفردة. وماذا يقولون؟ قول عنه. ويقولون أيضا عن مرتكب الكبيرة أنه أيضا يعتبر الكفر بارتكاب كبيرة. لكن الفرق أنه ما لا يسمونه في الدنيا يسمونه فاسق، أو يسمونه إيش؟ في منزلة لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة الإيمان ومنزلة الكفر، وفي الآخرة مع بعض كلما قل خالد. بقى عندنا بشكل سريع المرجع، سندرسه إن شاء الله في لقاء مستقل. المرجع وجدوا إشكالاتهم ماذا؟ في العمل. ما الفرق أو ما هي المشكلة بين المرجع مع الخارج المعتزلة؟ جعل أي عمل من أعمال الجوارح ذهابه كفر أو ارتكاب كبيرة كفر، وهم ما يريدون تكفير مرتكب الكبيرة، وكان يجب عليهم ماذا؟ نذهب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكنهم استمروا فقالوا الإيمان حقيقة مفردا. طيب يريدون يتخلصوا من العمل فقالوا مفردا من قول فحسب، واختلفوا في هذا القول. منهم من يقول مقصود بالقول قول المعرفة، مجرد المعرفة القلبية، ومنهم من يقول مقصود بالقول قول القلب، ومنهم من يقول مراد بالقول قول اللسان، ومنهم من يقول مراد بالقول قول القلب واللسان. هؤلاء الجهمية وهؤلاء الأشاعرة وهؤلاء الكرامية وهؤلاء مرجعة الفقهاء، كلهم هؤلاء يعتبرون مرجع. هؤلاء يسمون مرجع غلاة، هؤلاء يسمون مرجع فقهاء. هذا كلام المرجع. حقيقة الكفر عندهم أنه لا كفر إلا بالاستحلال والجحود، غير ذلك ما يعتبر كفر. مرتكب الكبيرة نسمو عندهم في الدنيا مؤمن كان الإيمان، وفي الآخرة في الجنة مع خلاف بينهم في حسابه على كبائره. يعني أكثرهم يقولون بل يدخل الجنة مباشرة لأنه طالما عنده توحيد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هذه إذا أردتموها صوروهم ما هو أشكال.